ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق بما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ورواية أنس: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وعرفنا ما في هذه الألفاظ. نرجو إضاءة المصباح. من أن محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم منها محبة واجبة تدفع العبد إلى فعل الطاعات وتمنعه من الوقوع في المعاصي، ومنها محبة مندوبة. هذه المحبة المندوبة تلجي العبد أو تدفعه إلى فعل المندوبات وإلى التسابق إلى مرضات الله عز وجل، وتحمل المشاق في الدين وإثار ذلك على أعراض الدنيا. ثم وقفنا عند الكلام على مسألة ذكر الضمير في قوله تعالى: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ذكره مسنى بحيث يجمع بين الله عز وجل وبين رسوله في الضمير. وهل هذا يصح أو لا يصح؟ باعتبار أنه قد يعترض على ذلك بحديث الخطيب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت. فأورد ابن حجر في شرحه لهذا الحديث عدة أجوبة. يقول: وفيه دليل على أنه لا بأس بهذه التثنية، أي التثنية في الإيه؟ في الضمير. وأما قوله للذي خطب فقال: ومن يعصهما بئس الخطيب أنت، الرجل قال: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ورشد، ما قال: ومن يعصهما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت. فهل هذا يعترض به على ذاك باعتبار ان ايه؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث انه قال ايه؟ مما سواهما. فقال: فليس من هذا. يقول ان موضع الاعتراض اللي هو كون النبي صلى الله عليه وسلم انكر على الخطيب وقال له: بئس الخطيب انت، ليس من هذا، لان المراد في الخطب الايضاح، وأما هنا فالمراد الإيجاز في اللفظ ليحفظ. يعني في الخطب يخاطب الناس من لا يعرفون، وينبغي أن يفصل المقام. ده أحد الأجوبة. فلما يكون المقام مقام تفصيل وإيضاح فينبغي أن يزداد الكلام ويوسع في الكلام حتى تتضح المسألة على أتم الوجوه، فيقول: ومن يعصي الله ويعصي رسوله. أما لما إذا كان الكلام على سبيل التعليم ووضع الحقائق ووضع الأمور التي ينبغي أن تكون نبراسا للأمة وعناوين للمنهج، فهي أمور في حاجة إلى أن تحفظ، فكان مقام إيه؟ إجاز. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قاله في موضع آخر قال: ومن يعصيهما فلا يضر إلا نفسه، يعني صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بنفسه ومن يعصيهما، فكأنه لما أنكر على الخطيب وقال له بئس الخطيب أنت، لم يكن الإنكار موجها إلى أنه جمع بين الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في الضمير، لأن هذا الضمير الذي رده أو الذي قال لما قال ومن يعصيهما قال الخطيب بئس الخطيب أنت، هو نفسه صلى الله عليه وسلم قال ومن يعصيهما، إذن فإيه؟ فليس هذا مما ينكر، لأنه ثبت من كلامه صلى الله عليه وسلم، فكأن محل الإنكار ليس هو الإيه؟ الجمع في الضمير، كأن محل الإنكار ليس هو الجمع في الإيه؟ في الضمير، يعني كأنه لما قال ومن يعصيهما لم يكن الإنكار عليه لذلك، لكن كان الإنكار ده الجواب الأول، كنا في الجواب الأول من باب أنه أجمل في محل تفصيل وأوجز في محل بيان وإطماد، واضح؟ كأن الإنكار إيه؟ لهذه الجهة. واعترض على هذا الجواب يعني بأن هذا الحديث إنما ورد أيضا في حديث خطبة النكاح، وأجيب بأن المقصود في خطبة النكاح أيضا إجاز فلا نقد، يعني ثبت من خطبة النكاح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وما يعصيهما، فقيل هذا موضع إجاز يشبه موضع إيه مما سواهما، وده كلام برضو إيه ما يعترضش به، لكن لأنه أصل القضية ثابتة يبقى لأنه رجل حتى يبقى كأنه يعني إبراز إلى أنه لم يكن الإنكار إلى الجمع في الضمير. وثم أجوبة أخرى منها دعوة الترجيح، ويمكن ده أقوى وجه عند ابن حجر، منها دعوة الترجيح فيكون حيز المنع أولى لأنه عام والآخر يحتمل الخصوصية، ولأنه ناقل والآخر مبني على الأصل اللي هو إيه؟ ومن يطع الله ورسوله ده الأصل، بعدين ومن يعصيهما ده في انتقال لأن الأصل إيه مش العصيان، فيبقى ايه يبقى هذا من باب انه ينقل، فيبقى الاصل اللي هو الاصل انه ايه انه يقول ومن يطع الله ورسوله بعدين ياتي ومن يعصيهما، يبقى ايه ياتي يعني يبقى النقل ده مش انه اصل بحيث انه هو ايه شيء مجموع بينهما، لا الاصل انه يقول ومن يعصي الله ويعصي رسوله، فيبقى هو لما اجمل كأنه إيه يقع أيضا، يعني كأن ده موجود أصل ده أصل، ولأنه قول والآخر فعل، ولأنه قول والآخر فعل اللي هو فعل المعصية. ورد بأن احتمال التخصيص في القول أيضا حاصل بكل قول، احتمال التخصيص في القول أيضا حاصل بكل قول، أي قول يقع فيه يعني ما ايه مش ومن يطع في القول ويعصي في القول فقط، ليس فيه صيغة عموم اصلا. ومنها دعوة انه من الخصائص، يعني من خصيات النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له ان يجمع في الايه في الضمائر وليس لغيره، طبعا ده كلام ايه مردود، لان ما فيش ما يشير الى الخصوصية، ونحن نتشبه به في كلامه وفي افعاله صلى الله عليه وسلم، ونستجيز الكلام الذي استجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة اذا كان في حق الله عز وجل، مش كده؟ احنا لا نعرف ما ينسب الى الله ولا يقال في حق الله ولا الادب مع الله الا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان خير المتادبين مع الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ فيمتنع من غير النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمتنع منه، لأن غيره إذا جمع أوهم إطلاقا إطلاقه التسوية. يعني لما غيره يقول ومن يعصهما، يعني كأنه بيستشعر أنه بيسوي بين الله ورسوله، لأنه إيه؟ لأنه إيمان ومقام ليس كإيمان ومقام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي لما يقول ومن يعصهما لا يتخيل في حقه الإيه؟ التسوية. طبعا ده معنى بعيد، حتى وكان له وجه لكن معنى بعيد. بخلافه هو فإن منصبه لا يتطرق إليه إهام ذلك، اللي هو إهام الإيه؟ التسوية. وإلى هذا مال ابن عبد السلام، ومنها دعوى التفرقة بوجه آخر، وهو أن كلامه صلى الله عليه وسلم تقرب بسيط، تقرب بسيط كده عشان يبقى في مكان معين. وهو أن كلامه صلى الله عليه وسلم هنا جملة واحدة، فلا يحصل إقامة الظاهر فيها مقام المضمر، وكلام الذي خطب جملتان لا يكره إقامة الظاهر فيهما مقام المضمر. بمعنى لما قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كل دي إيه؟ جملة واحدة. فإيه؟ فيبقى لما يكون المضمر يوضع مقام الظاهر لا بأس. إيه المضمر وإيه الظاهر؟ مما سواهما ده مضمر عن الله عز وجل وعن رسوله، ولو الظاهر يبقى مما سوى الله وسوى رسوله صلى الله عليه وسلم. فبيقول أنه لما كان الكلام في جملة واحدة فوضع المضمر محل الظاهر مقبول، أما لما كان الكلام في جملتين منفصلتين ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ورشد، خلاص دي جملة، ومن يعصيهما دي جملة تانية، ها فالإضمار إيه؟ وضع المضمر محل الظاهر ليس له وجه، دي أحد الردود. بل إيه الأولى طالما جملة جديدة يقول إيه؟ ومن يعصي الله ورسوله، أو ما يعصي الله ويعصي رسوله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ده أحد الأوجه. طبعا برضو ده وجه بعيد، لكن ده قد يكون له وجه لغوي. إذا ومنها دعوة التفرق بوجه آخر، وأن كلامه صلى الله عليه وسلم هنا جملة واحدة فلا يحصل إقامة الظاهر فيها مقام المضمر، وكلام الذي خاطب جملتان لا يكره إقامة الظاهر فيهما مقام المضمر. وتعقد هذا بأنه لا يلزم من كونه لا يكره إقامة الظاهر فيهما مقام المضمر أن يكره إقامة المضمر فيهما مقام الظاهر. ده كل من ده يكره وده كده أولى وده أولى، ده كلام إيه؟ ما يستوجبش الإنكار، ولا ما يستوجبش أن يقول له بئس الخطيب أنت. يعني واحد مثلا ركب جملة على وجه أولى أو أقل مثلا من وجه أولى منه، ما يستلزمش هذا الإنكار. تعقد هذا بأنه لا يلزم منه إلى آخره. فما وجه الرد على الخطيب مع أنه هو صلى الله عليه وسلم جمع كما تقدم؟ ويجاب بأن قصة الخطيب كما قلنا ليس فيها صيغة عموم، بل هي واقعة عين، فيحتمل أن يكون في ذلك المجلس من يخشى عليه توهم التسوية كما تقدم. يعني لازال إيه بيرى أنه ده مقام، يعني الوجه الأول هو مقام تفصيل ومقام بيان، لأنه لعله يقول يعني لعله، وطبعا ده التعليل بعلة محتملة لا يسلم بها، واضح؟ لأن المقطوع به أنه قال له النبي بئس الخطيب، ده المقطوع به، لا تعول عليه على علة إيه محتملة، تقول احتمال كان جالس في المجلس واحتمال ما كانش جالس، كما تحتمل هذا تحتمل هذا، فيبقى إيه. لكن هو كما قلت في المرة السابقة من أجود التوجيهات هو أن الطاعة طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله، أن المعصية يتصور أن الطاعة تقع بهم، لا يتصور طاعة لله بغير طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يتصور طاعة المعصية لله بغير معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فبالتالي يبقى الجمع مشعر بأن إيه؟ بأن ومن يعصيهما، يعني لابد أن يعصي، يعني احنا نقول ومن يطعهما يمكن تقبل من باب أنه إيه؟ أنه لا طاعة لله بغير طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن طريق طاعة الله هو اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والاستجابة له ومعرفة الأمر منه، واضح؟ ومن محاسن الأجوبة في الجمع بين حديث الباب وقصة الخطيب أن تثنية الضمير هنا للإماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة منهما، فإنها وحدها لاغية إذا لم ترتبط بالأخرى، هو الكلام اللي كنت بقوله بقى. فمن يدعي حب الله مثلا ولا يحب رسوله لا ينفعه ذلك. والحب ده أوجه، أحد أوجه الإيه؟ طاعة، مش كده؟ ويشير إليه قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فأوقع متابعته مكتنفة بين قطري محبة العباد ومحبة الله تعالى للعباد. واضح؟ فمحبتك محبة يعني كونك أنت، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. بين حبك بينك وبين الله، بينهما طرفين محبة، بين المحب والمحبوب تعالى، من الواصلة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا، يبقى ده الطريق الموصل لتحقيق تلك الايه المحبة التي تدعيها، وإلا فأنت لست محبا محبة شرعية. فأوقع متابعته مكتنفة بين قطري محبة العباد ومحبة الله تعالى للعباد. وأما أمر الخطيب بالإفراد فلأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الأول. واضح كلامه مش واضح؟ ده أجود جواب، أجود جواب، ولكن المهم أنك تخرج من هذه القضية بجواز التسمية في الضمير بين الله ورسوله في مثل هذه المقامات، ومن يعصيهما ومن يطعهما. واضح؟ أو تقول مثلا إيه؟ ومن يحبهما زي مما سواهما يجوز. مش يحلون من الأصل تقول كده، لكن إيه؟ هذا لا ينكر. وأما إنكاره على الخطيب ماله؟ لم يكن في معرض الجمع ذو الضمير، لكن كان في قضية أخرى. واضح؟ وشفنا الأجوبة التي كانت في ذلك. وأما أمر الخطيب بالإفراد فلأن الإفراد إيه بقى؟ وأما أمر الخطيب بالإفراد يعني إيه؟ يعني إنه يفرد ما يجمعش في المعصية. ليه؟ إيه السبب؟ فلأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية. إذا العطف في تقدير التكرير، والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم. ويشير إليه قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، معطوف. فعاد أطيعوا في الرسول ولم يعده في أولي الأمر. احفظ الجملة دي واعرف مقام مكانها، عشان دي من أحسن تأويلات الآية. تعرف مكانها إن هي في كتاب الإيمان في الباب التاسع، باب حلاوة الإيمان، ذكرها في طيات الكلام. قال: فأعاد أطيعوا في الرسول ولم يعده في أولي الأمر، لأنهم لا استقلال لهم في الطاعة كاستقلال الرسول. يعني قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا الأمر منكم. لماذا؟ لأن أولي الأمر لا استقلال لهم بالطاعة. يعني لا استقلال، يعني ليست طاعة بغير شرط، مستقلة بغير شرط، لكن طاعة الله أطيعه بغير شرط، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أطيعه بغير شرط. والأمر لم يجعلها مستقلة بل جعلها مقيدة. فأعاد أطيعه، بدأ سر إعادة إيه؟ أطيعه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وسر منعها مع أولي الأمر. فأعاد أطيعه في الرسول ولم يعده في أولي الأمر، لأنهم لا استقلال لهم في الطاعة كاستقلال الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى ملخصا من كلام البيضاوي والطيبي. ومنها أجوبة أخرى فيها تكلم إلى غير هذا مما لا يعنينا في المسألة، لأنها أجوبة ضعيفة ومردودة. يبدأ في بيان قوله صلى الله عليه وسلم: مما سواهما. مما سواهما قوله: وأن يحب المرء لا يحبه، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. قال يحيى بن معاذ: حقيقة الحب في الله ألا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. العبارة دي من أوجز وأجمع العبارات في بيان الحب في الله، في بيان الحب في الله. واضحة؟ يعني يعني معنى انك انت تحب في الله يبقى لا بر المحبوب بره ليك شخصك، لا بره لك عطائك المادي، من طعام وشراب وإحسان للنفس ليس بره لربه وليس إحسانه لربه، اللي هو إحسان لنفسه اللي هو قيامه على قيد. واضح مفهوم ولا ايه؟ لأن الذي يقوم بالبر الذي ألزمه الله به، الذي يقوم بالبر الذي ألزمه الله به، يبقى ده ايه؟ ده هو مقام إيمانه. واضح؟ ده مقام ايه؟ إيمانه. لكن الذي يبرك أنت ويحسن إليك أنت ده من باب العلاقة بينك وبينه، قد يكون من مقام إيمانه وقد يكون من باب العلاقات، قد يكون من باب النسب والمصاهرة والمجاورة والمنفعة المتبادلة والحب في يعني في الدنيا. ده وارد موجود ولا لا؟ ده أصل وموجود فينا كأصل، ولا ينبغي أن يكون أصل لكن من كثرته. فإذا ما نظرت إلى هذه المسألة وأردت أن تقيس معيار الحب في الله، شوفوا حقيقة الحب في الله ألا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. حقيقة البر الحب في الله ألا يزيد بالبر، ألا يزيد إذا أعطاك ولا ينقص إذا منعك، ألا يزيد إذا أحسن إليك في المعاملة، باعتبار أن الذي يستفزك لحبه هو قيامه على أمر الله، قيامه على أمر الله. تحب ده الميه؟ الله يدرج اللي يصلي. تبغض ده هذا الميه؟ الدرج اللي يصلي. فهذا الذي يصلي لا يعطيني، أو هذا يصلي وهذا يصلي وهذا يعطيني وهذا لا يعطيني، فيزيد حب لده وينقص حب لده بسبب ينقص، مش يثبت ويزداد مع المعطي. افهم كون ان اليد ترسل الود دي احنا اتفقنا عليها. ها؟ لكن نقول ان انت اذا احببت لله فيبقى الاخر بيزيد عن هذا القدر لما فيه من يد بينك وبينه، ولكن القدر الذي هو الاخر لا ينقص. ما نقولش بدأ يتمعن حيث اول ما يجفو الاخر او هذا الذي كان يعطي اول ما يجفو ماذا يحدث؟ ها؟ ينقص الحب. يبقى ده مش في الله، يبقى ده كان في العطاء، ده كان في العطاء. بدليل انه اول ما بيقول فيه كلمة او اول ما يسيء اليك المعاملة او يأكل عليك مالا، وكل ده من الاشياء الباطلة، مش ده مش من الاشياء الطيبة. ولكن فرق بين حاجتين عشان برضو المقام يبقى ايه منضبط في تصورك. فرق بين ان تبغض فيه منكرا فيبقى انت هنا ايه بغضته في الله، وبين ان تبغض فيه نفسك او تعديه عليك. نحن نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليغضب لنفسه قط، لم يكن ليغضب لنفسه قط. يعني ايه لم يكن يغضب لنفسه قط؟ يأتي رجل يكون هذا الرجل يصلي يكون مسلما ويطالبه بمعروف، مثلا له عنده مال، له عنده دين، زي ما في القصة المشهورة التي اخرجها البخاري، يقول يا محمد رد علي مالي، ائتني حقي، لقد قاضيتك الى كذا. ثم جبزه صلى الله عليه وسلم حتى أثر القميص في قفا النبي صلى الله عليه وسلم في عنقه. فهم الصحابة أن يدفعوا الرجل لما وجدوه يفعل في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل كنتم مع صاحب الحق؟ أو هل مع صاحب الحق كنتم؟ وفي رواية: فإنه لا تقدست أمة ضاع الحق فيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أنه فعل فيه جفاء لكنه حفظ له قدره، لأنه يطالب بحق وهو رجل قائم على حق. واضح؟ قد يكون نعم كمسلم. لكن كان من الأعراب، يعني مما فيهم غلظة، وهذا سوء الأدب مع النبي لا يتعلق بالإيمان، ولكن يتعلق بكمالاته. ليه؟ لأنه ليس من سوء الأدب ليس من حسن الأدب المشترك في الإيمان كرفع الصوت عليه، لأن رفع الصوت عليه يلغي قوله ويجعل صوت العبد أعلى من صوت الوحي الذي ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل لا تقدمه بين يدي الله ورسوله، والأصل أيضا ولا نعم ولا تجهر له بالقول كجهر، فدي أصول في متعلقة بالمقامات الإيمانية. لكن كون أنه هو يعني شخص النبي ومقامه فضلا عن ثوابت الإيمان له من الاحترام وله من وجوب الإحسان إليه لما قام به تجاهك كعبد، واضح؟ لما قام به تجاهك كعبد أنت مطالب أن تحترم عالمك الذي علمك بعض مما هداك الحق، ما كيف بنبيك الذي كان سببا لوصول هذا الدين إليك، سببا بفضل الله عز وجل وبرحمة الله عز وجل. فده سوء أدب منه، لكنه لا يتنافى مع الإيمان، يعني لو قالوش كافر وإن كان ينقص إيمانه، واضح؟ ده سوء أدب منه، زي ما أنت ممكن تقول كلمة في حق الله أو لا تحسن الأدب مع الله في الدعاء أو في الطلب أو في أي كلام، وتقول بس مثلا إيه يا رب يا ريت بس تديني، يا ريت يا رب بس تبقى كذا، يبقى إيه تجد فيها بس ويا ريت وكان وبس، وتبقى فيها اشتراطات أو ينذر، وده من سوء الأدب مع الله، لو اديتني يا رب حصلي لك وأعمل لك كل هذا، لكن ده لا يجعل العبد إيه كافرا، بل هو من سوء الأدب المنقص للإيمان. الشاهد أنه لم يضيع عليه حقه، لماذا؟ من بسبب هذا الجفاء، لأنه ما يقبله وما يحبه أو ما يتعامل معه إلا لله، واضح؟ وليس في دنيا أو في عطاء. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لنفسه قط، يغضب لنفسه حتى يضبط معايير التعامل، بينما كان في الحد من حدود الله يغضب حتى ينفر له عرق في جبهته وتحمر ويحمر وجهه احمرارا لا يعرف إلا عند غضبه الشديد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لماذا؟ لأنه ده في الله. فإذا معيار الحب في الله إنك تقيم ابتداء على ما يوافق أمر الله عز وجل، بمعنى ما أحببت هذا إلا لأنه وافق أمر الله، إلا لأنه قام على دين الله. طبعا يكون هذا الحب زيادته ونقصانه على قدر أساسه، إيه الدافع له؟ اعلم أن الحب يزداد ويقوم ثم يزداد، وطالما قبل الزيادة يبقى قبل بالنقصان بناء على ما حركه من أصله. الوقود الذي أشعل شعلة الحب إن صح التعبير هو الوقود الذي تزداد به إيه؟ هذه الشعلة، وهو الوقود الذي بنقصانه تنقص هذه الشعلة. فإن كان الحب العطاء والود فإيه؟ يبقى هيزيد مع العطاء ويقوم مع العطاء، يتوجد أصلا مع العطاء، يتوجد من بدايته، يتولد مع العطاء ويزيد بالعطاء وينقص بالجفاء. لكن إن كان في الله يبقى برضه نفس الحكاية، وقوده هو الطاعة، هو في الله عز وجل. يبقى إذن إذا وجد فيه برا وإحسانا أحبه، بالرغم من قد يكون مجافيه، لكن يقول والله أحب فيه دينه، والله أشهد أنه يعني يقف عند حدود الله، لكن هو جاف، هو إيه؟ جاف. يبقى إذن مش هيبغضه إلا لما يتعدى الحدود، قد يكسر الجفاء وقد يظهر في عدة مواقف نتيجة الاحتكاك به، لكنه القلب يحفظ له قدر الحب، لأنه ما قام على الجفاء والعطاء، لكنه قام على ماذا؟ فضابط هذا أن حقيقة الحب في الله أنه لا يزيد بالعطاء ولا ينقص بالجفاء. ولذلك لما قال أول واحدة من هذه الثلاث التي يذوق بها العبد حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه الا لله يحبه الا الذي. يا اخوانا اسمها ايه ده؟ زي ايه؟ اسلوب اسلوب حصر، لانه استثناء بعد ايه؟ بعد نفي. لا يحبه، يبقى الحب في الله لا يشاركه حب في غير الله. ليه؟ لا يحبه جملها نفي، وبعدين تستثني من عدم المحبة نوع من المحبة، زي لا إله إلا الله. مع فارق التشبيه طبعا في المثال كلام على سياق التركيب اللغوي، أن يحب المرء، أن يحب المرء على أي صورة وعلى أي نمط، لا يحبه إلا لله. أو جاء أبلغ وأجمع في المعنى من أن يحب المرء في الله، لأن أن يحب المرء في الله لا تمنع بسياقها وتركيبها اللغوي دخول غير الله في المحبة. يعني ممكن يحب الله، يحب العبد في الله وفي غيره، لا. هذا الحب الذي يتزوق به حلاوة الإيمان مشروط أن يكون على صنف ما ومهية ما وشكل ما. إيه هو؟ أن يكون لله خالصا. جاء منين؟ من التركيبة، تركيبة العبارة لا يحبه، يبقى لا يحبه خالص. بعدين إلا لله، نفي لجميع المحبة إلا عن تلك المحبة المقصود لا يحبه. وبعدين إلا لله. لو قلنا على اتصال الاستثناء، يبقى هو لا يحبه إلا لله، بمعنى إنه هو يمكن أن يكون لله، يبقى في احتمال. لكن الانفصال بيجعل إيه؟ من جنس واحد، وإنه لا يحبه. وبعدين إلا لله اللي هي تعود على الأمر الأول اللي هو أن يحب، أن يحب، فما تفيدش الاحتمالية، تفيد الإيه؟ توكيد. واضح؟ أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يبقى ده هي دي حدود الحب في الله. فهموا الكلام ده كويس عشان تتخيل معنى الحب في الله. طبعا الواقع بيشهد بغير ذلك، مما قد يبرز فيه دعاء الحب في الله مع عدم تحققه. زي ايه؟ يكون مثلا زيد وعمر بينهما من الحب والود والعطاء والصداقة والمصاحبة والذهاب والإياب، ما بينهما بينهم ما بينهما يقول لك فلان بيأكل معه وينشاء أي نايم معه يشرب معه يأكل معه يذهب معه يأتي معه، ثم ينزغ الشيطان بينهما، وده وارد ودي من سنة الله في خلقه، مش كده؟ يعني نزغ بين الصالحين من أخوة يوسف، مش كده ولا ايه؟ ومع ذلك عاد وتابوا، لكن المهم انه نزغ، حتى القوه في الايه؟ في الجب. لما تفهم انت الكلام ده، ان يأتي الشيطان ينزغ لأي أمر، لحقد، لحسد، لغيرة، لمال بينهم، لامرأة بينهم، لمادة، لتجارة يرضونها، لمساكن، لأي شيء مما يحب، فينقلب المتحبان إلى إيه؟ متباغضان، إلى متباغضين ومتعاديين. في ماذا؟ في هذا الذي نزغ به الشيطان بينهما. واضح؟ فينقلب المتحبان إلى متباغضين ومتعاديين بسبب ما وقع بينهما من أمر الدنيا، ثم يدعي كل منهما أنه كان يحب صاحبه في الله، والحقيقة أنه لا يكون بذلك محبا له، وليس بينهما حب في الله، لأنه زال هذا الحب بسبب الجفاء، وهذا دليل على المرض في القلب. قد يتفارق وقد يمسك كل منهما عن التعامل مع الآخر بسبب ما يترتب عن التعامل من فساد للقلوب او من سوء في المعاملة، لكن لو كان كل منهما صادق في حبه للآخر في الله لكان هذا الأمر ثابت في القلب. ليه؟ قلنا إن الأمر قيامه وزيادته ونقصانه على حسب ما تسبب في إيجاده، على حسب الوقود الذي أدى إلى اشتعاله وإيجاده. فأنت إن كنت الحقيقة التي جمعت الحب لفلان في قلبك هي طاعته لله، بقي أم لا حتى مع الخصومة بقية، هو يصلي يصلي ما ده جايه بقى اطريك معانا بقية. يبقى اذا ايه هذا القلب ده مش بايدك، ده تبقى بقى ليه؟ لانك انت ما جمعت المحبة في قلبك لسين او صاد او عين الا لله، فيبقى فيه ولاء بيترتب عليها ولاء لما فيه من طاعة. واضح؟ طب إن كان هذا بقى الفراق أو هذا الذي وقع بينهما فيه كما قلت منكر، فيبقى إيه؟ في نقصان، لأن المادة التي يتولد منها الحب هي نفس المادة التي يتولد منها النقصان إذا نقصت، مش كده؟ على أساس إن دي إيه؟ نتيجة أو تناسب طردي، إذا زاد زاد وإذا نقص نقص. ولذلك أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم في الله أتم المحبة، لأنه بلغ في موجبات تلك المحبة حد أكثر، يعني تعدى بالمحبة إلى أكثر من حب النفس، صح؟ وإحنا قلنا ده اللي بيبنى عليه كيف يكون الرسول أحب إلى النفس من النفس، اللي هو ليؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه إيه؟ من ولدي ووالدي والناس أجمعين. وفي رواية عمر حتى من نفسك التي بين جنبيك. واضح كده؟ يبقى ده المعنى، إنه بلغ في مراتب البر والإحسان مبلغا جعل المحبة تربو إلى مرتبة أعلى من حب النفس، وتحب الصحابة حبا دون ذلك أعلى من أي حب لأناس آخرين في الله، وهكذا. ليه؟ لأنك ما استجمعت المحبة لهم في القلب إلا بناء على ذلك. طيب بعد ما يأتي بقى يكون هذا هو المعيار الذي تستجمع به المحبة، يبقى تنقص وتزيد على حسب هذا المعيار. فإن بغضته في معصية لا ينبغي أن تكون هذه المعصية يبغض بسببها بغضا أكبر من حد معصيته. فمن المعلوم أن الفاسق يبغض قدر أقل من بغض الكافر، مش كده؟ بل الكفار بعضهم يبغض أكبر من بعض. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أبو طالب حبا من جانب معاونته ومن جانب نصرته، حتى أنه حزن عليه لما مات، إلا أنه كان يبغضه في الكفر، لكن كان يبغض أبو لهب أشد من ذلك، وهذا عمه وهذا عمه، فلم تكن المسألة في الإيه؟ في النسب ولا في الرحم، لكن بحسب أن الكفر بعضه أزيد من بعض، وأيضا الفسق بعضه أزيد من بعض. يبقى إذن المنصف والمحب في الله يضبط أموره، تجده يبغض، يعني مثلا واحد يعمل موقف مع واحد فيبغض ويكره كراهية قد لا تصل، لم يستجمع في قلبه كراهية لأحد حتى ولو لإمام أئمة الكفر كتلك الكراهية التي جمعها في قلبه لإيه؟ لأخيه الذي لا يزال يثبت عنده، مش عند غيره، يثبت عنده له عقد الإسلام. يبقى دي كراهية في إيه؟ في النفس. ويريت هذه الكراهية اللي في النفس تساوت مع الكراهية في الله، ده بقت أشد من الكراهية في الله. يبقى هذا يحذر إنه هو يكون عنده نفسه أعظم مقاما من مقام الله في نفسه، يعني نفسه في نفسه، وده من الكبر، وده من دلالات الإيه؟ الكبر. يبقى نفسه في نفسه ووجهته في نفسه وذاته في نفسه أعلى مقاما من ربه، حتى أنه لما كفر بالله لم يبغض من كفر بالله ذلك البغض الذي وقع فيه من كفر بذاته او كفر بجاهه او بكرامته فبغضه بغضا ايه لا يطاق. وده تجد كثير قوي بين الزوجات والازواج اللاتي يقع بينهن وبين ازواجهن او العكس بينهم وبين زوجاتهن من الخصومات الدنيوية والضرب والسخط والشتم والتنقيص حد ما يصل للطلاق ويبقوا الاثنين عايشين مفيش واحد في الارض ابغض اليها من طليقها وليس هناك في الارض ابغض اليه من طليقته. ليس في الله يعني ليس من باب ان هي ايه كفرت وفجرت وتمردت وعلى دين الله عز وجل لكن من باب ايه ما وقع بينهم من امور في الدنيا شتمته وشتمها وضربته وقالت له انت اخ زي الطين وانت اخت زي الخرى وانت زي الزفت وانت ما كنتش تعرف وانت وعيلتك وامك وابوك وكاني وماني وانت فايه اخذته العزة في حقه وفي نفسه وغضب لذلك. وبعدين طبعا يقول طبعا دي اخلاق سيئة وماشي يعني نحن لا نقر ذلك ولا نقبله ولا نقول هذا لا يبغض فيه لكن لا يكون قدر هذا البغض. ثم ان الرجل لا يبغض امرأته او طليقته يعني سواء طلقها او لا يطلقها اذا تعدت على حد من حدود الله يعني اذا صارت تصلي او تجمع الصلوات لا تجد هذا البغض في قلبه اذا كانت لا تجبه في الفراش مثلا او مثلا اذا كانت لا تصلي او مثلا لا تحسن الصلاة او تجمع اوقاتها تجده لا يجمع في قلبه من البغض لها اذا كانت لا تسوي له الطعام والبيت وحسن العلاقة وما شابه. هذه أمور نحن لا ننكر أنها مهمة وأنها من الواجبات وأن التقصير فيها قد يكون بإثم زي مثلا عدم استجابة المرأة لزوجها إذا دعاها لفراش من الكبائر عدها جميع العلماء من الكبائر لأنها على اختلاف جميع العلماء في حد الكبيرة دي دخل فيه لأنها مجبة للعن مجبة للعن فكلهم اتفقوا على ان المجب للعن ده كبيرة مع اختلافاتهم في تحديد الكبيرة ومعيار الكبير واضح. فاذا ده امر تبغض فيه وينكر عليها لكن لا ينكر انكارا يصل الى حد انه قد يبغضها بغضا. طبعا دي بقى معايير قلوب وضوابط قلوب لا يحسنها إلا من تعلم وعرف حدود الحب في الله والبغض في الله. شوف الصحابة لما كان بعضهم يكره بعض أو يحدث بين الزوج والزوجة من كذا أو كذا فتأتي فتشكو للنبي صلى الله عليه وسلم لا تستبيحه ولا تسلط لسانها عليه ولا تبرز من البغض بسبب ما وقع منه لها أو وقع منها له إلا في حدود الإيه الأمر. والله إني لا أعيب عن عليه خلقا ولا دين إلا أنني أكره الكفر بعد الإسلام. طب الحكاية والله إني قد نظرت من خداء لي فوجدته قادم بين الرجال فوجدته إيه فأنفته فكرهته يبقى إيه حدود معينة لكن مش القضية بقى انه ايه ده فيه وعليه ودي مش اخت ودي كفرة ودي بزبالة ودي تعبانة ودي فيها ودي عليه وهي بقى كمان ايه لما تيجي تتحدث ايه يعني تستبيح لا تقف عند حد. وهذا يصلي وتلك تصلي وهذا يقول ربنا يهديه وده يقول ربنا يهديه وهذا يقول سبحان الله وهذا يقول سبحان الله وليس في القلوب الا هوى ومرض وليس حب في الله. لا يعني الحب في الله أن لا يقع غضب بين الأطراف ليس معنى الحب في الله أن لا ينكر هذا على هذا وده يبدأ من ده وده يقول له يا أخي اتق الله أنت كده غلطان وده لا لأن ده كان بيقع بين خيرة الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام كان ينكر بعضهم على بعض حتى أنه يقول مثلا والله لا أتركك أبدا حتى أتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإيه فأسأله والآخر يقول له والله لا أكلمك أبدا زي حديث عبد الله بن المغفل في القصر والثاني يقول له والله لم تأتيني بشاهد لأمثلن بك زي عمر وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه في حديث الاستئذان المشهور وغيره مع هذا كيف كان الحب بينهم من غير ما تسأل ومن غير ما عايز تعرف الإجابة، محمد رسول الله والذين معه مالهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. أنت عايز إجابة بدل ما تقعد تفكر وتسأل نفسك وتقول يا ترى فين الأثر وفين الحديث اللي فيه. أوه. الآية صريحة تصفهم، يكفي أنها أن ذلك ذكر في حقهم. نعم ده في موقف آية تانية. فسوف يأتي الله بقوم يحبون ويحبونه، عزة على الكافرين أذلة على المؤمنين. لكن دي محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. نعم فيبقى ايه الحاصل؟ ان هذا المعيار هو المعيار الذي يدل على مقياس حبك في الله او في غير الله. يبقى دي امور تقف مع نفسك، تسأل نفسك هل انت ممن يغضب لله، هل انت ممن ينكر لله، هل انت ممن يحب في الله، ولا الامور اهواء. اهواء بمعنى ان الرجل يكون للرجل من خيرة الناس في الارض ما دام يحسن اليه، فإن أساء إليه مرة تشبه بالنساء فكفر العشير فينقلب كأنه يقول لصاحبي ما رأيت منك إيه خير قط. ليه؟ لأنه هو الحب بينهما ليس قائما إلا على العطاء، مش قائم على دين، ليس قائما على دين. بينما الذي يحب في الله، شو بقى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يحب في الله؟ اللي هو المعلم بقى، اللي هو المثال الذي لنا فيه إيه بالأمر، نحن مأمورون أن نأتسي به، مش أسوة بمعنى الاختيار. ها؟ ما أتاكم الرسول قولا وعملا وإقرارا، وما نهاكم عنه فانتهوا قولا وعملا وإقرارا. مش بس المقارنة أنك أنت كده تقول، فده لنا فيه أسوة بنص القرآن ومأمورون به بهذا الاتساء. يأتي شوف بقى عبد الله الذي كان يسمى عبد الله بن حمار، كان أكثر ما يؤتى به يجلد في الخمر أو شاربا للخمر. فهم بعض الصحابة لكثرة ما يجدون من ارتكاب الكبائر أن يلعنوه، فقالوا لا. فأشوف النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترون أنه يشهد أن لا إله إلا الله؟ ها؟ أي نعم، إنه يحب الله ورسوله، إنه فيثبت له المحبة مع ارتكاب الكبيرة، وفي نفس الوقت هو يدافع عنه وهو الذي يقيم عليه الحد. يعني شوف انظر، ويقيم عليه الحد يعني هو يجلده بأمره بغض النظر بيده أو بأمره صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يدافع عنه. شوف الجمع، أنكر عليه في موضع الإنكار وبغضه في موضع البغض، ولكن هذا البغض كان إيه بقدر. فإن كان هو محبوب القدر 100 فنقص من 100 10 أو 20 أو 30، مش لمجرد ان العشرة دول يطيروا 100 فيبقوا العشرة في البغض يساوي 100 في الايه في الحب، بل بالعكس العشرة في البغض عند في الموازيننا يساوي 150 في الحب. فيبقى هو كان بيحب 100 يبقى عليه كمان ايه كان سيلعن. ينقلب الامر من ايه من محبوب الى بغيض. واضح؟ يبقى ده معيار الحب في الله، انه من حيث حقيقته وماهيته، ودي امور تسأل نفسك فيها. الشخص الفلاني والأمر الفلاني والأخت الفلانية والزوجة الفلانية والرجل الفلاني والجار الفلاني، هل أنت خصومتك معه وهجرك له وجفاؤك له وقطيعتك له وبعدك عنه، هل كل ذلك نتيجة لأنه في الله، أم أنها أهواء وشهوات وهوى المتبع؟ إن كان هوى المتبع وشهوة مؤثرة يبقى إيه؟ يبقى طبعا ده بعيد تماما، لان ده ليس طريق الله عز وجل. طريق الله لا هو هوى ولا هو شهوة، طريق الله بر. تقول والله انا احفظ على انه لا اعيب في خلق ولد، ان كان جاف ان كان شديد ان كان ان كان، او اعيب عليه في كذا، اخذ عنه كذا، اخذ فيه كذا، وهذا يبقى قدر الايه بغض فيه. ولذلك قد يجتمع في قلب العبد من الحب والبغض للعين الواحدة ما يجتمع، بحيث يكون الأغلب للحب إن كان على الإسلام، والأغلب للكفر، الأغلب للبغض إن كان على الكفر. واضح؟ خد بالك من الكلام ده، لأن ده معيار أنت مطالب عليه تطبقه عملي. بقى تسأل نفسك هل ده موجود ولا مش موجود؟ قوله أن يكره أن يعود في الكفر. زاد أبو نعيم في المستخرج من طريق الحسن بن سفيان عن محمد بن المثنى شيخ المصنف بعد إذ أنقذه الله منه وكان هو في طريق أخرى المصنف والإنقاذ أعم من أن يكون بالعصمة منه ابتداء بأن يولد على الإسلام ويستمر أو بالإخراج من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان كما وقع لكثير من الصحابة. وعلى الأول فيحمل قوله يعود إلى معنى الصيرورة بخلاف الثاني فإن العود فيه على ظاهره. يعني إيه؟ يعني لما نيجي نقول وأن يكره أن يعود إلى الكفر يبقى ده متصور إن العبد ده اللي هيكره أن يعود إلى الكفر كان إيه؟ كان قبل الإيمان كافرا. طب لو أنه ولد على الإسلام فعصمه الله بفضله ومنه وكرمه من الوقوع في الكفر كالذين ولدوا في الإسلام ونشأوا على التوحيد، كيف يكون هذا الحديث في حقه؟ وده أمر عام شامل لكل الخلق. فيعود هنا بمعنى إيه؟ أن يصير، أن يصير يعني إيه؟ أن ينقلب كافرا. وأما يعود في حق الذي كان كافرا فهي ظاهرة يعني واضحة بينة، لأنه قال إيه؟ يعود، فكأنه كان في هذا الأمر ويسارجع إليه. العود هنا من الإناء من الإيه؟ من الأود والرجوع، فالرجوع إلى ما كان عليه قديما. فهو ده متصور في الصحابة الذين كانوا كفارا ثم من الله عليهم بالإسلام فأحسنوا، واضح؟ أما الذين ولدوا في الإسلام فليس متصور فيهم، فيبقى معنى العود بمعنى إيه؟ الصيرورة، يعني أن يصير كافرا. لا لا مش هم قالش الأصل، لا ما هنقوله الفرق بين كان لفظة يعود، يعود إلى الكفر مش يعود إلى أصله، لا يعود إلى محاله، لفرق الأصل والحال، واضح؟ فالذين كانوا كفار ثم أسلموا يبقى المعنى اللي فيهم إيه؟ كلمة يعود على معناها ظاهر صحيح، ولكن يعود في معنى الذين ولدوا على الإسلام يبقى إيه؟ عود مجازي يعني يصير. وكذا إلى آخره. فإن قيل فلما عدي العود بفيه ولم يعد بإلى، فالجواب أنه ضمنه معنى الاستقرار، بمعنى أن يكره أن يعود في الكفر. لما قلتش إلى الكفر؟ لأن العود فعل عادة، الأولى أن يكون متعديا إلى مفعوله بإيه؟ بإلى. الأولى في اللغة نقول عاد إلى كذا، نقولش عاد في كذا. يعني لما نقول عاد في البيت ولا عاد إلى البيت؟ عاد إلى البيت، عاد إلى البلد، عاد إلى حاله الأول، عاد إلى الكفر من الإسلام. فلما قال في ولم يقل إلى؟ سر بليغ، إشارة إلى أنه يكره أن يستقر في الكفر كما يكره أن يستقر في النار. فإيه؟ يبقى هنا الكراهية للعود إلى بعض الكفر وإلى كل الكفر، لأن البعض أن يعود إليه فيمسه ولو ساعة، والعود في الاستقرار يمسه إلى منتهى استقر فيه، كما يكره أن يقذف في النار فيستقر فيها. فيبقى مش مجرد يقذف ثم يخرج، فكان في إشعار بأنه يكره الكفر حالا ومآلا، ويكره الكفر قليله وكثيره، بل وصغيره وكبيره، لأن في الاستقرار، والاستقرار لما يكونش مع الصغير بس، واضح؟ فتشعر بالإيه؟ فتعدية فعل عادة إلى مفعوله بفيه. لما أقول عادة في بيته، الفرق بينه وبين عادة إلى بيته؟ عادة في بيته يعني عادة فاستقر، يعني ده تفهم منه أنه نام بقالوش خلاص دخل أوضة النوم ونام. أما إلى يبقى ممكن يكون لسه على إيه؟ على الباب. واضح؟ فالجواب أنه ضمنه معنى الاستقرار، وكأنه قال يستقر فيه، ومثل قول تعالى وما كان لنا أن نعود فيها بعد إذ، شوف فيها يعني فيها استقرارا، فيها بعضها وكلها، صغيرها وكبيرها، حالها ومآلها. يقول وسوى بين الأمرين، وهنا جعل الوقوع في نار الدنيا أولى من الكفر الذي أنقذه الله بالخروج منه من نار الآخرة، كذا رواه مسلم في لفظ وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، في بعض الروايات وحتى أن يقذف في النار. طبعا يقذف في النار دي مش ممكن تكون في الآخرة، لأن في الآخرة يبقى كفر. أحب إليه زي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ما هو قذف في النار بس كان أحب إليه من أنه يقع في ملتهم وأن يعبد من عبدوا أو ما عبدوا، فيبقى موافق للرواية. وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، وهي أبلغ من لفظ حديث الباب. ليه؟ أبلغ في الكراهية، لأنها قربت الأمر في الكراهية إلى وقوعه في الدنيا، فكراهية محسوس الدنيوي أبلغ من كراهية الأخروي الذي لم يزاق بعد. بمعنى لما أقول لك أن تكره الكفر كما تكره أن تقذف في النار، أنت لسه ما قذفتش في النار الأخيرة ولم تزقها، فبالتالي تولد الكراهية على تمامه ممكن يكون مش متصور، وإن كنت كارها للنار من كثرة ما تسمع من أوصافها، لكن ليس المزاق الحسي كالمخبر عنه، لأن المتفق عليه أنه ليس الخبر كالعين وليس المخبر كالمعاين. واضح؟ رحم الله أخي موسى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بأن قومه اتخذوا العجل من قبله من بعده لم يلقي الألواح، ولما رآهم ألقى الألواح. طب ما نفس القضية هي، لكن ليه؟ المعاينة والملامسة أشد، فأوقع في النفس. إذا كان تصديق يبقى على تمام التصديق، إذا كان كراهية يبقى تمام الكراهية، حب يبقى تمام الحب. ولذلك يقال أن أهل البر والإحسان لن يحبوا ربهم تمام الحب حتى يروه في الآخرة. ليه؟ لأن حيبقى تمام الأسباب الموجبة للتمام، التمام التمام يعني التمام التام، بدأ لأنه إيه؟ لأن ده أمر قابل الزيادة إلى ما منتهى، زي ما نقول إنه شدة الأمر جعلت النبيين يوم القيامة يسوقون بعضهم إلى بعض ليستشفعوا بعضهم ببعض إلى ربهم ليخرجهم من كرب الموقف، حديث الشفاعة. لماذا؟ بالرغم من أنهم سمعوا ذلك، وزي ما بيقول إيه؟ حتى أنهم وكأنهم، عن الناس اللي عارفة الحديث دي وعرفها وفهمها، كأنها لم يسمعوا بها من قبل. ليه؟ لشدة ما يلاقون من كرب الموقف. يعني يقول لك طب ليه الأنبياء هم عندهم العلوم من الله؟ ليه ما رحوش لمحمد مباشرة؟ فأحد التأويلات إنه كرب الموقف كأنه أنساهم ما علموه في الدنيا، نعوذ بالله من الخزلان. يبقى إذن إيه؟ إذن كل أمر له مجيبات قلبية كلما تعاملت معه بالعين بالمعاينة استوجب تلك الموجبات أكثر من الإخبار. فإن حدثك محدث عن الجنة وما فيها تحرك قلبك واشتاقت النفس وطاقت، تاقت بالتاء أي اشتاقت وولعت بأن يجد من هذا النعيم لتصديقه بخبر الله عز وجل، ولكن كيف بالذي يرى؟ ولذلك في حديث آخر أهل الجنة كلما أعطي منها يقول لا أطلب أكثر من ذلك. ليه؟ لأنه لم يرى أكثر من ذلك، فلما يرى أكثر من ذلك يقول لي تحت ده يم يطمع فيه، مع أنه كان بيقول لا أسألك بعده أبدا، لأنه اللي شافه ده مش متخيله، فلما شاف اللي مش متخيله التاني طمع فيه وبقى يطلبه. لماذا؟ لأنه رآه فوقع في النفس أكثر، فالخبر لا يكون كالعين أبدا. فالحديث هنا يبقى أن يكره أن يقذف في النار، كراهية القذف في النار الدنيوية أجمع للكراهية من كراهية القذف في النار الأخروية المبنية على الخبر، ولكن كراهية القذف في النار الأخروية المبنية على العين زي الذي يغمس في نار جهنم غمسة فيسأل هل رأيت نعيما قط فيقول لا. ليه؟ لأنه بيخبر بخبر الايه؟ بخبر العين، بخبر المعاين، فجعل فكان للعين أثرا في نفسه انه نسي كل حاجة، بالرغم ان هذا الرجل يخبر قد يكون او لعله او الاولى ان يكون كده. ليه؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا انه يكون ممن اخبر بعذاب جهنم لكنه لم يصدق، واخبر بنعيم الجنة لكنه لم يتق تتق اليه النفس ففتن. الا انه لما رأى نسي كل شيء، نسي كل شيء. واضح ادي معنى ايه؟ ان الرواية دي اقرب، لانه فيها انه هيبقى قدامه نار كابراهيم عليه الصلاة والسلام، جمعوا له النار وكتفوه وعلقوه بايه؟ بقازف ورموه بيها عشان يسأل، لان هم كانوا ما يقدروش يقربوا من النار اساسا، ما يقدروش ايه يقربوا، ما كانش عندهم ونش ولا طائرات هليكوبتر يعملوا اسقاط، فكان عندهم ايه اللي يقدروا عليه، فحذفوه من بعيد قوي عشان ينزل في وسط النار، كان احب اليه. يبقى النار دي يشوفها اللي شايف احب الي ان انا اعود الى الايه؟ في الكفر والعياذ بالله. بدا اجمع للكراهيه في القلب بناء على ان المعاينه تستوجب اسباب ما جعلت له، مثلا معاينه اسباب الصدق زي ما بنقول اهو، لماذا جعل في الكون من اسباب التصديق لله عز وجل والله عز وجل صادقا في اخباره؟ لماذا؟ تسأل نفسك ليه جعل في نفسك؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه إيه؟ طب ده من حيث الرؤية، الإخبار هو حق ولا لا؟ حق حق حق. طب لماذا جعل؟ لأن الرؤية تؤثر في موجباتها أكثر من الإخبار، حتى في المؤمن، حتى في المؤمن. يبقى المؤمن قيمة الرؤية بالنسبة له إيه؟ زيادة زيادة زيادة. لماذا؟ لأنه لما المؤمن يقرأ القرآن وإلهكم إله واحد لا إله إلا أنا فاعبدون، هيعمل إيه؟ خلاص هيصدق ويطيع ويستجيب. لما يأتي بقى ويرى الآيات في المؤمن